بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على حضوركم وأشهد الله على حبكم فيه، فأسأل الذي جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجمعنا بكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأشكر فضيلة الشيخ عبد الوهاب الناصر على دعوته لزملائه وإخوانه ينظمهم عقدا في دروس للتوعية والوعي. ثم أشكر باسمكم جميعا شاعر الصحوة الإسلامية الدكتور عبد الرحمن العشماوي، وحق لي أن أقرب له المنبر هذه الليلة وأقول له أهجهم وروح القدس يؤيدك، فهو حساننا، وحق له أن يدافع عن هذا الدين بسهامه الماضية المصيبة سدد الله طريقه وثبت قدمه. قبل أن آتي إلى المحاضرة، أخطاؤنا تحت المجهر معي مقطوعة اسمها أو عنوانها يا طلعة التوحيد. إذا ما التقينا فالسهور دقائق، وإما ابتعدنا فالدقائق أشهر. يقولون نجد العاملية أرضنا، نعم ودموعي في ثرى نجد تعصر. فلا خيمتي قيس وليلى تسوقني، فشوقي رعاك الله من ذاك أكبر. هيامي بجيل مسلم من جدوده، بلال وسعد والمثنى ومعمر. هنا العلم والتاريخ والمجد والنهى، ومنها العلا تبدو وتسمو وتزأر. فيا قلعة التوحيد لست رخيصة، ولو حاول العذال فيك وأكثر. بها أنبت الله الإمام محمدا، له في جبين الدهر نور ومنبر. هلن يا ابن وهاب العقيدة كلما ذكرناك منك الفضل والبر ينشر. نعم، عنوان المحاضرة أخطاؤنا تحت المجهر، وأقصد بهذا الأخطاء ما يقع فيها من هو مثلي وأمثالي من لداتي ومن المقصرين، على أن هناك محاضرة قبل أسبوعين كانت بعنوان فن الدعوة، هي تمهيد ومقدمة لهذه المحاضرة، لكن أرجو ألا يظن شخص أني أقصده أو فئة من الفئات أو طائفة، فأنا أقصد نفسي، وأنا شهيد على نفسي هذه الليلة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فحق علي أن أشهد على نفسي هذه الليلة أني مقصر وأن لي أخطاء، سوف أعرضها عليكم علي أن أجد منكم الناصح اللبيب. والحقيقة أن بحاجة أن نشخص أخطاءنا، لأنه واجب شرعي والمؤمنون نصحة. الأمر الثاني ألا يأتي غيرنا يشخص لنا أخطاءنا، فنحن بأنفسنا نعرف الناس أن لنا أخطاء، فإن من عرف عيب نفسه عرف كيف يعالجها ويداويها. الثالث أن عقلاء الأمم ونبلاء الناس يداوون أخطاءهم على مر التاريخ. إذن فلا تثريب علينا أن نذكر أخطاءنا، يغفر الله لنا ولكم وهو أرحم الراحمين. ولست في التاريخ أول من نقد نفسه. يقول شاعر جاهلي عصري: أنا العاشق الوحيد فتلقى تبعات الهوى على عاتقي. ما هي أخطاؤنا؟ كثيرة، لأننا لسنا معصومين. تحت المجهر، أي مجهر؟ كما تفضل الشاعر، مجهر الكتاب والسنة، مجهر محمد عليه الصلاة والسلام، حسب ما يتصوره المجتهد المقصر في أن يلتمس الحق والصواب. لنا أخطاء، من أخطائنا نحن مسيرة الصحوة، وسوف أعرض سؤالا في الأخير لماذا لا أقصد غير الملتزمين أو المستقيمين أو الناهدين نهج الحق، سوف يأتي جوابه. لكن من أخطائنا قلة الإنصاف، إن العدل نفقده كثيرا في أحكامنا وفي أقوالنا وفي لقاءاتنا. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ويقول عز اسمه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمعنى قولوا العدل واحكموا بالعدل، ولا يحملكم شنآن الآخرين وعداوة الآخرين على أن تجحفوا في الحكم. فهناك إذا كان الحكم لك فلا تثني على نفسك لأنها نفسك، وهناك إذا كان الحكم على عدوك فلا تدرب على عدوك وتنسي أو تنسى حسناته. والله يقول: إن الله يأمركم بالعدل. والعدل في الأقوال كما قال ابن كثير، قال في قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال سبحانه: ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فاتباع الهوى يحملنا على أن لا ننصف، فترانا نضخم الحسنات إذا كانت لنا، ونصغر الحسنات إذا كانت لغيرنا، ونصغر سيئاتنا ونكبر سيئات غيرنا. لهوى النفوس سريرة لا تعلم. وقال سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: وأمرت لأعدل بينكم. فهو عادل عليه الصلاة والسلام في أحكامه، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فلا يقول إلا كلمة الحق صلى الله عليه وسلم مع عدوه ومع صديقه. وهذا منهج افتقدناه، لا على مستوى الجماعات ولا على مستوى الأفراد. أعرض أمثلة من سيرته عليه الصلاة والسلام وهو يعدل في قوله وفي أحكامه. فالصحيح أنه أتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بشارب خمر قد شرب الخمر أكثر من 50 مرة. كيف أنه عرض علينا هذا الإنسان الذي تلطخ بالمعصية أكثر من 50 مرة؟ قام الصحابة فضربوه وعزروه، وقال أحدهم: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، لا تعين الشيطان على أخيكم، فوالذي نفسي بيده إني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فاحتسب له صلى الله عليه وسلم حسنة حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا حاطب بن أبي بلتعة في الصحيحين سرب أخباره السرية عليه الصلاة والسلام للكفار، وهي جريمة كبرى. فلما أتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحاكمه، قال عمر: يا رسول الله دعني لأضرب عنق هذا فقد نافق. قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاحتسب له عليه الصلاة والسلام حسناته التي قدمها في بدر ولم ينسها صلى الله عليه وسلم. وكان أهل السنة والجماعة منصفين يحكمون بالعدل ويقولون به. ومن قرأ تراجمهم وأوضح مثالا على ذلك ما يفعله ابن تيمية شيخ الإسلام والذهبي وابن كثير والبرزالي والمزي وغيرهم كثير حينما يتكلمون عن الأشخاص. تكلم الذهبي عن قتادة بن دعامة السدوسي الذكي العملاق الذي أصيب ببدعة جزئية يسير من التشيع، فذكر بدعته وقال: هذا ولا نقره على بدعته، مع العلم أنه رأس في الزهد ورأس في التفسير ورأس في العلم. فما أحسن الإنصاف، وما أحسن أن نذكر الحسنة بجانب السيئة. ذكر البخاري في آخر حديث في الأدب المفرد له، والألباني يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه من كلام علي لا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: احبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوم هونا ما، فعسى أن يكون حبيبك هونا ما. إن العاطفة في حب الناس أو في الحكم على الناس توقفنا أمام طرفين غير مقبولين، أما المدح المفرط أو الذم المفرط، وكل الطريقين خطأ. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. أمر آخر وهو إصدار الأحكام الجائرة. نحن أهل السنة كما نزعم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم، لا بد أن نضبط عباراتنا وكلامنا وأن نؤسسه على تقوى من الله ورضوان، حتى لا نأثم في الدنيا ولا في الآخرة. إن هناك من يصدر أحكام الكفر والفسق، وأهل السنة لهم ضوابط في الإيمان والفسق والكفر، لكن ما أسرع أن تسمع أحدا يقول فلان كافر فاسق خارج مبتدع بسبب مقولة قالها أو كلمة لم يسأل هو عن قصده، ولم يجلس معه، ولم يحاور، ولكننا نلقي الأحكام على عواهنها، وهي خطيئة كبرى. يجب أن نتنبه لهذا الأمر. أنا لا أدافع عن المبتدعة هذه الليلة، فأسأل الله أن يبعدنا منهم وأن يخرجهم من صفنا، لكن حقائق نعيشها. أضرب مثلا، مات موسيقار قبل فترة مشهور، مغن مشهور، وأمره إلى الله، يمكن أنه يصلي الخمس ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم بأركان الإسلام، لكنه مغن ومفرد ويحضر حفلات محرمة. سمعت كثيرا يقول إلى النار وبئس المصير. وهل نحكم نحن على مصائر الناس؟ وهل يكفي هذا تكفيرا لمثل هذا الرجل؟ يمكن عنده من الحسنات ما يغفر الله له في الآخرة، على أني لا أبرر عمله الآثم المخطي والمعصية الظاهرة التي يفعلها من الغناء المحرم التي أجمع أهل العلم على تحريمها، لكن بجرة قلم يقول إلى النار وبئس المصير. ما هي الأمور التي تستوجب دخول النار عند أهل السنة والجماعة؟ وهل يستحق أن نقول يدخل النار وتسمع آخر يرد على كاتب مفكر يقول زائغ مرتد قاتله الله؟ إنها كلمة صعبة. قرأت في ترجمة ابن النفيس أن الذهبي قال لما حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية الوفاة قال تبت عن كل من كفرت من أهل القبلة، لأن المسألة صعبة. أيضا تلاحظ هذه الفظاظة بيننا في تعاملنا وفي أحكامنا وفي عدم العفو الذي يجب أن نصدره نحو البعض منا، ولكن تتلاشى هذه الفظاظة لتصبح تميعا في قضايا المعتقد مع المرتدعة، كمعتزلة العصر، كمرتزقة الفكر، كالمتهوكين في الأدب، كالحداثيين، كالعلمانيين، فلا تجد لأحد الناس ردا عليهم ولا يذكرهم بسوء، وقد سلموا منه ويبتعدوا عن الخوض معهم. وإما على إخوانه فيرى القذى الصغير كالنخلة، وهذا خطأ. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا سالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. إن بعض الناس يدعو إلى تأليف القلوب، لكن مثل مع الرافضة أو مع العلمانية وإيجاد الحلول والأعذار لهم، أما مع إخواني فلا يعذرهم في مسائل تقبل الاجتهاد وتقبل اختلاف التنوع على اختلاف التضاد. في ختام هذه الفقرة لأنتقل لفقرة أخرى، أنا أدعو إخواني جميعا وليدعوا معي إلى مذهب أهل السنة والجماعة. نرحب بالجهاد في أفغانستان أو في غير أفغانستان على منهج أهل السنة والجماعة. وقد طالب العلماء والدعاء كما رأيتم في منشورهم قادة المجاهدين بهذا، ولعل الله أن يفتح على قادة المجاهدين في السماع لهذا وامتثاله، وعسى الله أن يسددهم ويجمع كلمتهم على الحق. الانتفاضة على منهج أهل السنة والجماعة، حركة من الحركات على منهج أهل السنة والجماعة. أيضا من أخطائنا صعوبة عرض عقيدة التوحيد السهلة الواضحة. التوحيد من خصائصه أنه سهل تقبله القلوب، عقيدة يفهمها الأعرابي في الصحراء والطفل، وقد ربى الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه والأمة على أن يفهموا العقيدة. أتى بجارية طفلة كما صح في الحديث قال أين الله، فأشارت إلى السماء، وفي بعض الألفاظ أنها لم تتكلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. في سنن أبي داود أن حسين بن عبيد قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: كم تعبد يا حسين؟ قال: أعبد 7. قال: أين هم؟ قال: 6 في الأرض وواحدا في السماء. لا قال: نعم، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. حديث صحيح. هذا دين سهل، عرض التوحيد مثل هذا يقبله الناس. من منا يمكن أن لا يفهم هذه العبارات؟ من هو الذي يعتذر بطلسمة هذه العبارة عليه أو بأنها ملغزة ومهمة؟ لا أحد. كذلك في مسند أحمد بسند صحيح أن أبا دري الهجيمي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلى ما تدعو؟ قال: إلى الله. قال: من أنت؟ قال: أنا رسول. قال: من أرسلك؟ قال: الله. قال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله الذي إذا ضاعت راحلتك في الصحراء، خاطبه براحلتي لأنه صاحب راحلة، الذي إذا ضاعت منك راحلتك سألت الله فردها عليك، وإذا أصابتك سنة مجذبة فدعوت الله أمطر عليك سنتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فشهد أن لا إله إلا الله. حديث جبريل الطويل لا صعوبة فيه، عرض سهل ميسر، لكن أرى أن تأثرنا بطريقة علماء الكلام الذين طولوا في العقيدة والذين توسعوا في العبارات وأكثروا من القعقعة ومن التشدق، حتى قال الشافعي فيهم: رأيي في علماء الكلام أو في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالجريد والنعال ويقال لهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. فلسفة اليونان دخلت علينا وهي لا زالت في كتبنا، وحتى تدرس في الأقسام، وربما عرضت على العوام في الندوات والمحاضرات واللقاءات. وأعرض لكم أمثلة من سهولة التوحيد التي عرضت، مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما أسهله، ما أيسره، ما أحسنه. لماذا ما نقدمه في دروسنا ومحاضراتنا بدون ردود إلا في مناسباتها الخاصة؟ مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة على رشوش بسيطة فيه، مثل كتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، ولا أعلم كتابا يبلغ مستواه، فكيف بمثله؟ أو مثله فكيف بأحسن منه؟ إن السلف لم يختلفوا في مسائل المعتقد، أقصد الصحابة. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: لم يسأل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله في مسألة في العقيدة، وإنما سألوه في الأحكام، يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن الخمر، إلى غير تلكم الأسئلة. 15 سؤالا في القرآن، ليس فيها سؤال في المعتقد، بل آمنوا وسلموا كل من عند ربنا. فلما أتى الخلف ومنهم نحن أكثرنا من عرض العقيدة والإسهاب بالكلام والتوسع بالعبارة حتى صعبت على الناس. أنا أسأل شباب الصحوة والعلماء والدعاة: هل يلزمنا في كل مسألة نعرضها على عامة الناس أن نذكر من خالفنا من الطوائف كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والجبرية والمرجئة والرافضة والخوارج؟ أما أهل العلم فلا بد لهم من هذه المسائل أن يتدارسوها بينهم في مجالسهم وأقسامهم وفي تأليفاتهم. أما إذا أتينا نعرض العقيدة على الناس فنصعبها بالردود حتى تصبح صعبة، فإن هذا مخالف لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. التوحيد سهل بسيط، يعرض في آية وفي حديث، يفهمه الأعرابي والعجوز والطفل. أما إيراد هذه الشبه الدامغة التي توقف العام محرجا أمام عقيدته فأظنها من أخطائنا. أخذوا على الرازي كما ذكر أهل العلم أنه يتوسع في الشبهة، يورد الشبهة من أهل البدع فيتوسع في إيرادها ويتبجح في عرضها، ثم يرد عليها بكلمة أو بكلمتين أو بسطر أو بسطرين فتبقى الشبهة ويموت رده. وهذا مثل بعض الناس، يورد عليك شبهة مخالفة ثم يردها ردا ضعيفا فتبقى الشبهة، ولكن الرد لا يكون سليما. ومن أخطائنا في العقيدة الهماس في الفروع على حساب الأصول. سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية: لماذا لم تؤلف الفروع؟ قال: أمرها سهل، ومن خالف فيها فهو مجتهد مخطئ، له أجر واحد، وإذا أصاب فله أجران. ولكن المسألة في المعتقد، يعني في الإيمان في التوحيد، فهو الأمر الصعب والأمر الشائك والأمر المحرج. ولذلك كانت مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله أكثرها في العقيدة، 90% من مؤلفات ابن تيمية في العقيدة في الإيمان. ولكن أرى الآن أن أكثرنا في الفروع على حساب الأصول، وسوف يأتي هذا فلا أتعجل به، فإنه تحدث الآن عن مسائل سهلة كمسألة المسبحة، مسألة درس الاستراحة، مسألة تحريك الأصبع، مع العلم أن العلمانية، الحداثة، حزب البعث، الرأسمالية، الشيوعية لم تلقى هذا الكلام المستفيض من أهل العلم والدعاة والأخيار. الردود ليست مقصودة لذاتها في العقيدة، إنما هي كالعلاج، إذا وصلنا مرض دعينا الطبيب ليعالج هذا المرض. فالردود ليست مقصودة أن نبدأ الناس بالردود، نعرض عليهم العقيدة أولا. فقضية أن نأخذ الردود لتكون مبدأ ليس بصحيح، لكن لابد من الردود عند الحاجة. أيضا من أخطائنا وهو الأمر الثالث تسمية البطالة زهدا. قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر من الفتاوى: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة ولله ضره. أحسن من عرف الزهد في الإسلام ابن تيمية بهذه العبارة. والله يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والله يقول: واستعمركم فيها للعمار، يعني في الدنيا. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الإسلام حياة وعمل وإنتاج ومزرعة وفلاحة ونجارة وورشة ودكان، هذا هو الإسلام. الإسلام لا يعترف بالتصوف الهندوكي الذي قتل الهمم أمام طلب الرزق. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ما أكل أحد خيرا من أن يأكل من كسب يده ومن كد يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كد يده. وسئل صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الحاكم في المستدرك: أي الكسب أطيب يا رسول الله؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. حديث صحيح. الصحابة كانوا تجارا، أبو بكر تاجر، وعثمان تاجر، وابن عوف تاجر، كان منهم الفلاحون، جابر بن عبد الله فلاح يزرع، ورافع بن خديج وغيرهم، ومع ذلك لم ينقلبوا إلى البطالة تحت مسمى الزهد كما فعل الكثير منا الآن. إنني أعرف أن كثيرا من أمثال من المقصرين تأثروا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل أحاديث إحياء علوم الدين وقوت القلوب والرعاية للمحاسب وصفوة الصفوة لابن الجوزي فأماتوا أنفسهم. الرسول معلم الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم حبالة فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه المسجد فوجد شبابا يتعبدون، قال: من يعطيكم طعامكم؟ قالوا: الله. وهل عمر يشك أن الذي يطعم هو الله؟ قال: أدري أنه الله، لكن من يطعمكم؟ لأن التباسي ما تنزل من السماء، تباسي اللحم والرز والفاكهة والسلطة ما تأتي من السماء، لا بد من إحضارها في الأرض. قالوا: جيراننا. قال: جيرانكم خير منكم، انتظروني قليلا. فأغلق باب المسجد وظنوا أنه يأتي بتباسي فيها لحم ورز وسلطة، فأتى بالدرة التي يخرج بها الشياطين من الرؤوس، ثم ضربهم بطحا قال: اخرجوا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فقضية أن نترك الدنيا لغيرنا والتجارة وطلب المال والرزق الحلال بحجة أن الدنيا فانية وأن سوف الله يحاسبنا على الأموال، ويبقى في رأس القائمة اليهود وهم أغنياء العالم يسيرون السلاح والاقتصاد والإعلام والسياسة والكراسي والقرار، ونبقى متخلفين بحجة الدنيا فانية. ثم يأتي في القائمة الثانية الرافضة وهم في المرتبة الثانية بعد اليهود في الغنى، يصدرون الثورة والقرارات والبدع، ونبقى نحن نسمى الفقراء، فقراء أهل السنة. إذا أردنا مشروعا نادينا بعد صلاة الجمعة في الجمع تبرعات والكراتين عند الأبواب، وبكينا في الموعظة وصيحنا، ثم نتبرع من ريال ومن عشرة ومن خمسين. إذا أردنا كتابا نطبعه صحنا حتى تبح حلوقنا. ليس عندنا مصدر رزق والخير كثير والحمد لله، لكننا ربما ظننا أن السعي لطلب الرزق ولجمع المال زهد، وهذا بطالة. وقد تعرض لها الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في أول تفسيره بعرض جميل جذاب أثابه الله ورحمه. لقد ضغط على المسلمين بقوة الاقتصاد، وأصبح العالم الآن المباراة عنده الاقتصاد، فأينما كان أهل السنة والجماعة في مبدأ الاقتصاد؟ وهل لهم بديل؟ هل لهم مشاريع؟ هل لهم مطروحات في جمع المال؟ ودعونا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع المال وأنفقه، وكان أصحابه كثير من أصحابه دخل الجنة بالمال كعثمان وكغير عثمان. ذكر صاحب البخلاء جاحظ أن ابن أحيحة تاجر من الأنصار، بل هو من الأوس قبل الإسلام وهو من ساداته، يقول وهو يجمع المال ليحمي عرضه وليحمي مكانته ولينفق، يقول ولو أني أردت نعمت بالا وباترني صبوح أو نشول، وما زحني على الأنطاع غيد على أنيابهن الزنجبيل، ولكني أهب لجمع مال فأمنع بعد ذلك أو أنيل. يقول لو كنت ردت لذابة الحياة كنت تزوجت فتاة جميلة وجلست في بيتي وصابحني خمر في الصباح وغبوق في المساء، صبوح وغبوق، وأكلت اللحم المشوي، لكني أخشى أن أفتقر فأتعرض للمسبة، فأنا أجمع المال لأنفقه وأحمي عرضي. وقال الآخر واجمع المال وحص هو لا تسأل الناس ذليل من سأل، ثم جد بالمال لا تبخل به تكن الشهم على الناس الأجل. كثير من الشباب يترك الوظيفة ويترك التجارة والعمل في الورشة والعمل في المتجر بحجة الزهد وأنها تسرع عن طاعة الله، وهي من طاعة الله، ولكنه يبقى عاله يتكفف الناس، يقترض من هذا ويقترض من هذا ويموت مديونا. وإذا سألته من يرزق قال الرازق هو الله، لكن من جيوب إخوانه، رزقه الله من جيوب إخوانه. والمسلم لا بد أن يفكر في مصدر الرزق خاصة في عصر الاقتصاد. أيضا من أخطائنا، وهي المسألة الرابعة، مراجعة الأخطاء والاستفادة من التجارب. ينقصنا هذا، لا نراجع أخطاءنا، وأنا محرج هذه الليلة أني سوف أفاجأ، وقد كلمت قبل المحاضرة وحذرت ألا أتكلم لأني سوف أكشف عوارنا للآخرين، فإلى متى نتكاثر؟ وما هو المجلس الذي يجمعنا لم يخبر بعضنا بعضا بأخطائنا؟ وإلى متى وقد مرت بنا عجلة الحياة؟ أما الآن فوجب علينا أن نتكاشف وأن نتصارح، وهذا أظنه والله أعلم منهج سديد. مراجعة الأخطاء منهج في القرآن، قال سبحانه وتعالى لأهل أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لم يعد إلى القضاء والقدر، نخطئ كثيرا ونقول قضاء وقدر، نعم صحيح، لكن لماذا لا نستفيد من الخطأ الأول وندرسه ونجتمع له ونحلله؟ لماذا أخطأنا؟ فالذين نزلوا من على الجبل الرماش لامهم الله عز وجل وجعلهم سببا في الهزيمة، وحاسبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل قضاء وقدر. وقال سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وقد تصرف بالجهاد في أسارى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يعني لماذا تأخذ الأسرى؟ هذا خطأ، ولكن الله عذره ثم عفى عنه وعمن أيده عليه الصلاة والسلام من الصحابة. وهذا منهج مراجعة الخطأ. عفى صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من المنافقين اعتذروا كذبا، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، لكن قدر الله أن يعفو عنهم، فلما عفى عنهم قال سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. كان الأسلم والأسد والأحسن ألا تأذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وفي صحيح البخاري أن أبا ذر عير بلالا وقال يا ابن السوداء، فحاكمه صلى الله عليه وسلم وقال أعيرته بأمه حتى لا يعود لها مرة ثانية. من مراجعة الأخطاء أن عمر لم يولي رؤوس المرتدين، قادة المرتدين الذين رجعوا إلى الإسلام، لم يولهم قيادة الفتوح أبدا، كما قال ابن جرير وابن كثير، مثل طليحة بن خويلد الأسدي وعمر بن معدي كرب الزبيد الشاعر، لم يولهم عمر أبدا، لأنهم أخطأوا قبل فاستفاد من خطائهم ألا يأمنهم على جيش يقودونه في المعركة. أسأل سؤال يا شباب الصحوة، لماذا لا نقرأ ملفاتنا السابقة في العمل والدعوة والجهاد؟ هل تقدمنا أم تأخرنا؟ هل أحسننا أم أخطأنا؟ مثل ملفات حماه، من هو السبب في قتل 30,000 في حماه؟ معصومة دماؤهم، شيوخ وأطفال ونساء. أنا أعلم أن الجميع سوف يجاوبني أنه الطرف الآخر، وأنا أقول نعم هو الطرف الآخر، لكن من الذي تفرط في القرار؟ وهل كان من الحكمة الدخول مع الطرف الآخر؟ وهل كان من المصلحة رفع السلاح؟ هذا اعتقادي، أنه لابد أن ندرس الملف من أوله إلى آخره لنرى، ولا نجعل أفعال الناس وأقوال الناس كأفعال المعصومين أنهم ينطقون بالوحي. لا، بشر. يمكن أن رجلا بجرة قلم قال تبدأ المعركة فيتسبب في قتل 30,000، فلا بد من الملف هذا أن نراجعه حتى لا نقع في خطأ آخر، مثل ملف أفغانستان. أنا أحترم الجهاد الأفغاني وأسأل الله أن ينصر المجاهدين نصرا مؤزرا، ونحن مع الجهاد، والذي يتخلف عن الجهاد فيه نفاق، ولا تصلنا إلا النصيحة، يعرف ذلك من عرفه، ومن لم يعرف ذلك فإني لا أستطيع أن أقنعه، لأنه جعل في نفسي ألا يقتنع، فهو ملغم من داخلي ألا يقتنع. مثلا لماذا لا ندرس ملف الجهاد منذ بدأ إلى الآن؟ لأن المجاهدين إخوان مثلنا، أصدقون أنهم شهدوا وحضروا وأنهم رأوا بعيونهم، ولكن مع اجتماع الرأي وأهل العلم وأهل الدعوة قد يكون هناك تصويب كثير. مثلا ضخمنا مكاسب الجهاد الأفغاني حتى جعلناه سببا في سقوط الشيوعية، مع العلم أن الشيوعية سقطت في كل مكان إلا في كابل عاصمة أفغانستان، سقطت في موسكو، وسقطت في بولندا، وسقطت في يوغوسلافيا، وسقطت في كثير من دول المشرق، لكنها لم تسقط في كابل. فكيف أسقطوها في موسكو ولم يسقطوها في كابل؟ يعني لا بد أن نراجع هذا، ولا بد أن لا نضخم المكاسب حتى تأتي مكاسب خيالية. مثلا لماذا لا نراجع ملف الصحوة؟ فإن الآن كثير من الناس يدعي أن الناس أصبحوا في الصحوة، وأنهم عادوا إلى الله، وليس للشباب أخطاء، وأن تربيتهم مجيدة وعلمهم الشرعي متوسط. فإذا جئت تنصح قالوا لا تسق الصف، لا تثير الغبار، لا تكن حجر عثرة، لا تثير فتنة على المسلمين. لماذا أنا أثير؟ لماذا أثير إذا نصحت وإذا عرفت وإذا أبدأت رأيي أو بدأت برأيي للناس؟ هذا لا يكون. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع من الصحابة، وأبو بكر وعمر، وسوف يأتي كلام إن شاء الله عن هذا. من أخطائنا وهو الخطأ الخامس عدم عذر المجتهد المخطئ. الإجماع حجة قاطعة والخلاف رحمة واسعة، قاله ابن تيمية في مختصر الفتاوى. أما حديث اختلاف أمة رحمة فهو ضعيف، لكن الاختلاف قديم، والله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين حتى في أنسجتهم وتكوينهم الشخصي. أهل الأسرة الواحدة لا يتفقون على وجبة الغداء أو على العشاء، ربما لا يجمعون إلا في النادر، يمد منهم من يريد الوجبة كذا والآخر يقول كذا. إذن فالله ركب الناس على أن يختلفوا في جزئيات من جزئيات الحياة، وكذلك الشريعة. وللعلماء عذر في اختلافهم، وقد كتب ابن تيمية رحمه الله كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين عذر المختلفين لماذا اختلفوا. لكن يرى البعض منا مثلي أنا أنه لابد أن يتفق العلماء على كل جزئية، وهذا متعسر أو متعذر، لكن على كل جزئية مما يؤمن به لابد أن نتفق، لكن على رأيي لا على رأيك، ولا بد أن تطيعني لا أطيعك، ولا بد أن تذهب معي لا أذهب معك. نعم، إن أمرا لم يجمع عليه السلف الصالح لا يلزم الخلف أن يجمع عليه. نختلف في فرعيات الشريعة وفي أساليب الدعوة وفي الجزئيات وفي مسائل لم يجمع عليها الصدر الأول، فلماذا؟ فما هو العيب أن نختلف؟ مثل زكاة الحلي، كثير منا ثرب على الآخر أنه ما يقول بزكاة الحلي، والآخر يقول بالزكاة، والأمر في سعة، واختلف فيه الصحابة، والأمر يتسع، وأنت قل برأيك ولا تعنف ولا تثرب على الآخر. متى يكون المخالف مبتدعا عند أهل السنة؟ الذي أراه ضابطا، وربما ذكره ابن تيمية في الرسائل والمسائل، أن من خالف إجماع السلف فهو مبتدع، من خالف إجماع الصحابة فهو مبتدع. هذا أعرض الضابط لكم للدراسة ويحتاج إلى تحرير، لأن كل ضابط للإجماع غير هذا، أو من خرق الإجماع غير هذا، فإنه يخرم نفس الضابط. من خالف الإجماع فهو مبتدع. كيف هذا؟ لأن الأشعري يقول لماذا جعلتموني مبتدع؟ لأني أقول الله يراد بضحك الله عز وجل الثواب، يضحك ربنا يثيب فتقول مبتدع. مع العلم أنكم أنتم عذرتم الأحناف لما وضع الواحد منهم يده اليمنى على اليسرى تحت السرة وقلتم مجتهد مفطي له أجر، فلماذا ما أكون أنا مجتهد مفطي لي أجر؟ نقول الأشعري أنت خالفت إجماع الصحابة. أما الحنفي في هذه المسألة فلم يخالف إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. والخطورة في هذه المسألة مسألة عدم عذر المجتهد المفطي في أمرين: الأول في نقض الإجماع، الذي ينقض الإجماع لا نرحب به ولا بد أن نرد عليه ونعتبره مبتدعا. الثاني من يتتبع الرخص كان يأتي المذاهب السهلة في كل مذهب ويجمعها كما يفعل العصرانيون في كثير من كتبهم التي طرحوها في الساحة، بل شافهنا بعضهم قال أنا أذهب إذا رأيت في المسألة سبعة أقوال فأنا أختار أسهلها وأيسرها، وهذا تتبع الرخص ولا خير فيه ومردود على صاحبه ومذموم. أيضا من أخطائنا وهي السادسة إعطاء المسائل أكبر من حجمها أو التشاغل بقضايا غير واقعية أو غير واقعة في حياة الناس أو غيرها أهم منها. دين الله وسط بين الغالي والجافي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والله يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، قال المتنبي فوضع الندى في موضع السيف في العلا مضر فوضع السيف في موضع الندى. إنه يخطئ من يسمي تربية اللحى وتقصير الثياب قصور، بل هو القصور بعينه الذي يسميه هو قصور، ليس في الدين قصور. لكني أقول وغالق من يجعلها أصلا من أصول الإيمان ومن أصول الإسلام. إن كثيرا من يعظ أول ما يبدأ الناس في تربية اللحى، وبعضهم قد لا يصلي أو يأكل الربا أو يشرب الخمر أو يزني أو يرتكب شيئا من شعب الشرك، مع العلم أنه يركز على تربية اللحية ليل نهار، أعطاها أكبر من حجمها. ثم بعضهم يلغيها من حجمها الصغير ويقول هي قصور لم ترد بها السنة، وهذا خطأ، لكن نعطيها حجمها ومساحتها. الغيبة في القرآن ذكرت في آية أو في آيتين، بينما التوحيد كل القرآن توحيد. الحسد ذكر في آيتين، غض الصوت في آية، القصد في المشي في آيتين أو في آيتين أو في ثلاث، في الفرقان وفي لقمان وفي الإسراء. فأعطى الله كل مسألة حجمها. ومن أحسن من ألف في ذلك الأستاذ العلامة أبو العلى المودودي، له كتاب كيف تقرأ القرآن، وأتى بقواعد فذة تنبئ أن الرجل ليس بالسهل وأنه كان عملاق. من هنا يقول أزل من عقلك كل تصور عن القرآن مسبق وأعط المسألة حجمها إلى غير ذلك، وهذا ليس من شأني في هذه المحاضرة. أقول أعطينا كثير من المسائل أكبر من حجمها. كم من فتاوى في التصوير ومناقشات وتنبيهات وتحذيرات، مع العلم أنها مسألة فرعية بالنسبة لمبدأ العلمانية التي لم تلقى من الحديث والكلام مما عسر معشار ما وجده التصوير. تكلمنا في التصوير ليل نهار، وكتيبات وردود ومناقشات ومباحثات ومحاضرات. والعلمانية أنا أجزم أن كثيرا من العلماء لم يتكلموا فيها ولو بكلمة، وهي مذهب يهجد الإسلام من جذوره. مثلا قبل سنة كان كثير من الناس لا يعرفون شيئا عن حزب البعث، وهو حزب مارد دخيل يريد هدم الإسلام، فلم نتكلم عنه، وبقينا نتكلم كثيرا عن تهديد التصوير والفيديو وضرر التصوير والفيديو على الأمة. إن البدع تهدد العالم الإسلامي في وقت لم يهتم فيه بنشر العقيدة الصحيحة، ولم تبين الإيمانيات كما عرضها الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. كما أخذت مسألة القيام للداخل، أنا أعرف فيها رسائل القيام للداخل والاختلافات، وهذا يقول هذا الرأي ويغضب عليه الآخر لأنه خالفه. مثلا جلسة الاستراحة، تحريك الأصبع في التشهد، هل سمعتم أن الدعاة تكلموا بغزارة في مسألة الحداثة، الغزو الفكري، الولاء والبراء، الربا، وسائل هدم الإسلام لبنة لبنة، الإعلام المهتري، وسائل الهدم، غير ذلك من المسائل التي هي كبار والواحدة منها كارثة على الأمة، على الإسلام والمسلمين. هذا من أخطائنا أن نعطي المسألة أكبر من حجمها أو نصغرها أو نكبرها. السابع من أخطائنا استعجال النتائج، استعجال النتائج، وهي آفة تصيب الحريصين على الدعوة وعلى الخير، يسابقون الزمن يبذر الواحد منا البذرة اليوم ويريد النتيجة غدا. وسنة الله عز وجل في الخلق والحياة على الترتيب والتدرج، لا بد من التدرج. الليل لا يفجأك بسواده، النهار لا يفجأك بضوئه، الليل يأتي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل تدريجيا. الإنسان لا يلد من بطن أمه ثم تنبت لحيته ويكتمل عقله ويتكلم على المنبر، لا، رضيعا طفلا شابا كهلا شيخا هرما حتى يصل إلى الله، هذه سنة الله. كذلك الشجرة، والإسلام كالشجرة، والتوبة وعرض الدعوة على الناس لا بد أن تكون بالتدرج. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن فقال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فينهم أطاعوك لذلك. اسمع، أطاعوك لذلك بالتدرج، لا تبدأ بالصلاة قبل التشهد أو مع التشهد، لا، بعد. فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لكن انتظر حتى يصلك القرآن وحتى تتثبت مما يقال لك. قال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لا تستعجل النتيجة ولا تقتفي الثمرها الآن، أنت إلى ميقات محدد وأجل مسمى لتنال أجرك ومثوبتك وثمرتك من الدعوة. قال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل بالقرآن. وقال سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لأنه للتربية. وكذلك عرض الدعوة على الناس لا بد لها من تمهل وتريث واستراتيجية ودقة وحكمة وحنكة حتى ننتصر وحتى نحصل على مكاسبنا إن شاء الله. في الصحيحين من حديث صهيب أنه تبرم هو وبعض الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام متكئ على برد عند الكعبة فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم قوم يستعجلون، وقال والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الدين حتى يسير السائر من حضرموت إلى صنعاء أو من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وبالفعل بعد 25 سنة خرجت كتائبه عليه الصلاة والسلام مهللة مكبرة ترفع الدين في العالم، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، وفضفضت مكة الوسنى أناملها، وفضت الكون إذانا بإسفار، فأقبل النور من خلف الظلام وفي عينيه أسرار عشاق وسمار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. أيضا لسنا مطالبين بالنتائج، النتائج على الله، أنت تدعو فإن استجاب لك وإلا فأجرك محفوظ مكفول عند الله سواء استجاب لك أو لم يستجب. ذكر الله نوحا في القرآن فقال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم تكن نتائجه يعني في الأفراد. بعض الدعاء الآن أكثر أفرادا ومستجيبين من نوح عليه السلام، ولكن الأجر لذاك لأنه رسول ولأنه تعب ولأنه جاهد، إلا أن يفتح الله عز وجل على بعض الناس فيكون خلاف سنة الله عز وجل في الدعوة وفي الاستماع وفي الحوار وفي الاستجابة. ولذلك النفوس مستعصية وصعبة المراس ولها دخائل ولا يعني ما تستجيب بسهولة. الرجاء منا أن نتنافى هذا الخطأ وأن نصبر على المدعوين. ما يمنعك أن تصاحب الشاب مثلا سنة تدعوه سنة أو سنتين؟ ما يمنعك أن تصاحب بيتك سنة أو سنتين وتدعوهم رويدا رويدا؟ لأن لعل القدر لم يحن، قدر الله عز وجل أن يستجيب لم يحن إلا بعد سنة أو سنتين. من أخطائنا وهي المسألة 8 الفرار من الدعوة والمشاركة والتأثير، الفرار من الدعوة والمشاركة والتأثير بحجة الفتنة والحفاظ على الدين. أنا لا أنكر أن العزلة قد تكون مستحبة أحيانا لبعض الناس في بعض الأحوال في بعض الأماكن، فعزلة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في عهد عثمان رضي الله عنه، لكن أن تكون طبغة عامة أو يدعى إليها لتصبح ظاهرة في الصحوة فهذا ليس بصحيح وهذا خطأ. ما هو الدليل الذي يفر من المجتمع ومن المشاركة ومن التأثير ومن الدعوة؟ يستدلهم بدليل أدلة، اسمع منها حديث أبي ثعلبة الخشني وهو حسن مر بالمعروف وانهى عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عليك عنك أمر العامة. وهذا ليس لم يفهم عند الكثير كما أراده عليه الصلاة والسلام. لا زال في الناس من يستمع، ولا زال فيهم من يحترم، ولا زال فيهم من يحاول ويقبل الحق، بل الكثير والحمد لله نرى منهم الاستجابة ونرى منهم الإكرام لطلبة العلم والدعاء، لأنه يطلب العلم ولأنه يدعو إلى الله عز وجل. فلماذا يا أيها الإخوة الأبرار نأتي بهذا الحديث فنجعله في عصر ليس بعصره؟ مثلا حديث أبي سعيد في الصحيحين: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. متفق عليه، يحملونه أنه هذا العصر. وتجد أحدهم يذهب إلى بيته، من بيته إلى المسجد، لا يشارك في الدعوة، لا في التأثير، لا في معاونة إخوانه، لا في الاجتماع للحق، بحجة أن العصر مظلم وأن الواقع أصبح لا يتحمل المخالطة، وهذا خطأ. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن عند أبي داود وأحمد: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم، إنك إذا خالطت أذيت وتعرضت لإهانة واستهزاء وسخرية، ولكن هي طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولم يقل افرح بما أتاك، لأنه عالم أنه سوف يأتيه إيذاء وسخرية وشماتة، فقال اصبر على ما أصابك. نعم، الصلاة جماعة، والجمعة جماعة، والعيدان جماعة، والحج جماعة، الفطر يوم يفطر الناس، والصيام يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحى الناس، وتعاونوا على البر والتقوى. الإسلام مشاركة، الإسلام معاونة، نحن جمعية كبرى أعضاؤها كل بار على وجه الأرض. النفع اللازم والمتعدي، يعني كثير منا يشتغل بالنفع اللازم ويظن أنه أنفع من المتعدي، فيقول انظر لهؤلاء الدعاة، شتتوا شملهم وقسوا قلوبهم بالتحرك والتنقل والأسفاق، ولو جلسوا وأدوا النوافل وركعتي الضحى وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من الدنيا وما عليها أو مما طلعت عليه الشمس، وصيام 3 أيام من كل شهر وقيام الليل، ولا يعلم هذا أن أولئك هم المجاهدون صراحة، وأنهم وقفوا على الثغور، وأنهم هم الشجاعة في حلوق المارقين والزنادقة، فاضربوا منهم كل بنان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للنفع المتعدي ولصاحبه: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأي مكتب إذا هدى الله على يديك واحد إنني أعتبره أفضل من 100 أو من 1000 ركعة لمن قبل الله عز وجل منه قبول واحد، وحتى من قبل منه 1000 ركعة أن هذا أفضل. وهذه طريقة عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده والأئمة الكبار. أما أناس وجدوا في فترات يستدل بهم بعض الناس مثل داود الطائي وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أصباط فرحمهم الله، عرفوا قلوبهم هم فتعاملوا بقلوبهم، لكن لا يصلح كلامهم أن يكون منهجا للأمة ولا للشباب ولا للجيل. والغزالي انتبهوا له، ترى في الإحياء يؤيد العزلة، لأنه هو كان في أول يوم أحب الخلطة في بغداد أيدها في كتبه الأولى، فلما صدف إلى العزلة وأحبها أيدها. نعم، يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. والصحيح ما كان عليه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أعرف أن المعتزل عن الناس يشعر بخشية وخشوع ورقة قلب، وأن من يجاهد ويأمر وينهى ربما شعر بقسوة، لكن أجره على الله عز وجل، لأنه واقف بين الصفين وسنانه يبطر دما وهو يحمي ثغور الإسلام. أما هذا فيعمل لنفسه فقط. والنظر إلى المجتمع بنظرة التشاؤم يورث الورع البارد من مخالطة الناس. وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال: من هلك الناس فهو أهلكهم، ضبطت أهلكهم وأهلكهم. فإن كان هلكهم فمعنه أشدهم هلاكا، لأنه أعجب بنفسه، أو أهلكهم من فعل الماضي، أي أنه بفعل هذا تسبب في إهلاك الأمة وإغراقها، لأنه أشاع الفاحشة أو التهاون في صفوف الأمة. والحقيقة أنه يصاب بعض الناس الذين يفرون من الواقع بشيء من تنزيه النفس، فيقول أحدهم: أعوذ بالله، واقع مظلم، ما دخلت إلى الأسواق ورأيت فيها من المنكرات، نسأل الله العافية والسلامة، ألا تشارك معنا في الأمر بالمعروف؟ قال: أعوذ بالله، ألا تدعو؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وأنت الواقع في الخطيئة، إن الذي ينزل إلى السوق ويأمر وينهى ويتكلم ويعظ ويجاهد أفضل منك بدرجات عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من أخطائنا عدم الرجوع، وهذه المسألة التاسعة، عدم الرجوع إلى الذين يستنبطونه، عدم الرجوع إلى الذين يستنبطونه. من هم الذين يستنبطونه؟ هم أهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه وتعالى عن صنف وشريحة من الناس: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والذين يستنبطونهم أهل الفقه وأهل الرأي وأهل العقل. فالخطيئة التي نرتكبها ونخطئ فيها أن ما نعود وقت الملمات ووقت الحوادث العلماء، مثل في فتنة قتل الشيخ جميل رحمه الله، جميل الرحمن، أحداث كنا، أصبح الكثير يتكلم، كل أخذ منبر وكل تحدث، حتى من أناس ما رأينا لهم حديثا في الإيمانيات ولا في العقيدة ولا في الفكر الإسلامي ولا في الأدب الإسلامي ولا في الردود على المبتدعة والضالين، ومع العلم تكلموا في الفتنة، مع العلم أن لنا قيادة علمية ولنا عالم يباهي به علماء الدنيا، عالم الأمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. لماذا لم نعد إليه؟ لماذا لم نسأله رأيه في الأزمة ورأيه في المشكلة؟ لأنه عالم، والله يطلب منا أن نعود إلى العلماء في الأزمات. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. والذي يستنبطونه هم العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه المسألة حساسة تودي بفتن رهيبة رهيبة في الأمة لا يعلمها إلا الله. أعطي القوس باريها، هذا مثل عند العرب، أن تعطي كل صاحب تخصص تخصصه. عرض على عمر رضي الله عنه وأرضاه بيت من الشعر، حجى به أحد الشعراء الزبرقان بن بدر، أظنه النجاشي الشاعر، يقول: دع لا بل هو الفطيئة، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر. هل يستدعي عمر بن بن كعب سيد القراء، أو زيد بن ثابت صاحب الفرائض استدعى صاحب القافية وشاعر الدين والملة حسان بن ثابت؟ قال: ما رأيك في البيت، أهجه؟ قال: لا ما هجأ، لكن سلح عليه. فحكم. مسألة الفتية، مسألة قرارات الأمة، مسألة المواقف في الجهاد وفي العلم وفي الشريعة تعاد إلى أهل العلم. لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم، لا سرات لهم ولا سرات إلى جهالهم سادس. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا. وفي لفظ: الرؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هل صحيح أن في كل فتنة يتحدث أحد ولا يعاد لأهل العلم ولا لكبار الدعاة ولا يسأل رأيهم؟ طيب هل الأمة توقفت عليك أن تتكلم أو علي أنا؟ ما توقفت ولا احتاجتنا الأمة. الصحابة كانوا يتدافعون الفتية، ونحن نكفز وندخل في الفتية ونحبها ونحبذها ونأخذها بالقوة. كان هذا من الحكمة، ولعلنا نستفيد مراجعة الأخطاء، أن إذا حصل حادث أو طارئ على الأمة أن نعود إلى الذين يستنبطونه، وأن نسألهم وأن نتريث حتى يصدرون عن أمر، فإن أصابوا فلهم أجرا وإن أخطوا فأجر واحد، ثم نسلم من التبعة ونسلم من اللوم ونسلم من الإثم. واللي حارها من تولى قارها. سوف نعود بموقف موحد، وسوف تجتمع قلوبنا إذا عدنا إلى الذين يستنبطونه من العلماء. أمر آخر: ينقذ العلماء بسهولة، ننقذهم بسهولة في مجالسنا، يخطئ الواحد منهم في مسألة فرعية فننقذه وننسى حسناته ونعرف، ولكن لابد أن نعرف أن هؤلاء العلماء بإذن الله لولاهم لخطب الدجال من على المنبر، ولاستبيحت كرامة الإسلام، ولمرغ الإسلام في التراب. إن العالم الذي يفتي في الحيض يشرف هذا الدين، والعالم الذي يفتي في مسائل فرعية يرفع رأس هذا الدين، والعالم الذي سد علينا ثغره أحسن كل الإحسان بهذا الدين وبحماية هذا الدين. فقضية انتهاك حرمة العلماء أو اقتحام هذا السياج الخالد المقدس بسهولة لا يقره الإسلام ولا الأدب. لا بد أن نعرف قدرهم وأن نحترمهم عسى أن يكون هذا. أيضا أيها الإخوة من أخطائنا وهي العاشرة ضيق النظرة الدعوية أو تحجيمها في أسلوب واحد فحسب. قال الراشد في المنطلق أو في العوائق محمد أحمد الراشد: علماء السلف علماء عامة. وأنا عجبت بهذه الكلمة وصدق فيما قال. علماء السلف علماء عامة. أحمد العز بن عبد السلام مالك الشافعي ابن تيمية ابن القيم كانوا علماء عامة، تجدهم على الأرصفة في المساجد في الشوارع في الحوانيت يخالطون العامة. أما مثل التحجيم الدعوة في أمر خاص أو في جزئية بسيطة سهلة فهي هذا ليس من مسلك أهل السنة والجماعة. المجتمع شرائح وطبقات وفئات لكل أساليب وأطروحات، ولا بد أن نوفي هذه الجوانب حقها. والله سبحانه وتعالى أعطى الناس من المواهب لا يمكن في مجموعهم أن يقوموا بشأن الدين، لكنها لا تعطى المواهب لرجل واحد، فلا نستطيع أن نقول هذا الرجل وحده يكون هو الخطيب والمحاضر والمفتي والشاعر والمتكلم. هذا لا نستطيع أن نقوله. أنا أعرف أن كثيرا من الإخوة ومن الشباب يعتذر بعدم مشاركته أنه لا يستطيع الخطابة أو إلقاء المحاضرة أو المشاركة في الندوة، وليست الدعوة منحصرة في هذه الجوانب. الدعوة تخطيط وتنسيق وإرادة وإدارة واقتراح ومشاركة بالمال وبالدعاء. ولا تنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وباستغفارهم وصلواتهم لكم. فأنا أدعو الأخ أن يوسع نظره عن أي أو في مسألة مجال الدعوة وطرق الدعوة وأساليب الدعوة، وأن يعلم أنه سوف يستطيع أن يقدم شيئا لهذا الدين. فأنت أوتيت مثلا ميزة وموهبة في التنسيق، وأنا موهبة في الحديث، وذاك في الأدب، وهذا في التخطيط، وهذا في المال، وهذا في الجسم. فإذا اجتمعنا جميعا رفعنا راية هذا الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. عندنا أيضا من الأخطاء تضخيم جوانب على جوانب، فإن بعض أهل الطموح إذا عشق جانبا من جوانب الخير كالجهاد والعلم استولى عليه هذا الجانب حتى جعل الإسلام في هذا الجانب. أعرف مثلا شريحة من الشباب يدندنون بالجهاد صباحا مثلا حتى تركوا طلب العلم الشرعي من أجل الجهاد، بل حملهم ذلك على تنقص حلقات الدروس وقال لا يستطيع القاعدون ودروس القاعدين ليس فيها بركة، كيف تدرسون والأمة أنفها في التراب وأصبنا بالذل منذ سقطت الأندلس. فلماذا هذا التضخيم في هذا الجانب على حساب الجانب الآخر؟ ويقابله آخر يطلب العلم فيجعل العلم ليله ونهاره حتى يضر هذا بمسألة الجهاد. الإسلام كل متكامل، ولا بد أن نعطي كل مسألة حجمها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس بكل حالة لبوسها، خطيب على المنبر، مسلم في الحلقة، مدرس للجيل، مجاهد في الجبهة، فلا بد أن نعطي كل مسألة حجمها. على أنه قد يفتح لبعض أفراد الناس أبواب من الخير لا تفتح للآخرين، ذكرها ابن القيم مثلا في طريق الهجرتين، فيفتح عليه في نوافل الذكر ما لا يفتح عليه، والآخر في أبواب الجهاد، والثالث في العلم، والرابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. من أخطائنا وهي المثل 11 تقصيرنا في التخطيط المسبق والدراسات المتأنية والانطلاق بعشوائية. فقد يقوم جهاد أو مشروع كبير بجرة قلم أو برأي طارئ، ثم لا يحاسب هذا الذي بدأ المشروع أو بدأ الجهاد أو بدأ هذه القضية وكأنه معصوم أو يتحرك بمنطق الوحي. والله سبحانه وتعالى طلب من رسوله عليه الصلاة والسلام وهو معصوم وقال له: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أكثر من موطن، ففي حديث الإفك أنه استشار صلى الله عليه وسلم أسامة واستشار عليا، والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي صباح مساء. فكيف بالعاجزين من أمثالنا أن نلقي بالقرار بيد شخص واحد يسير الأمة ومصير الأمة يصبح في يده كجهاد أو كمشروع كبير ثم لا نسأله ولا نناقشه ولا نناصحه ولا نفاوضه ولا نحاسبه، هذا خطأ. والحقيقة أن الغرب أفلح في هذا الجانب أكثر من الشرق الإسلامي الذي جعل القرار في يد واحد وبرمج الناس على ذلك حتى لم يقبلوا النقاش والحوار والمناصحة. في السيرة أن عمر رضي الله عنه دخل الكعبة فقال: لقد هممت أن أوزع كنوز الكعبة على الناس على الفقراء. قال أبي بن كعب: والله لا تفعل. قال: ولم؟ قال: لم يفعل صاحبات الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال: هما المرآن يقتدى بهما. ووقع أصطى أولا فقرره أبي فاستمع لكلام أبي. من أخطائنا وهو الخطأ الثاني عشر التبرع البعض عن الدعوة وعن المشاركة وعن التأثير بذنوبه وخطاياه، وأن مثله لا يدعو الناس، وأنه ينبغي عليه أن يكمل، فإذا كمل دعا، وهذا خطأ يخالف الكتاب والسنة ومنهج الصالحين. قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. سأل تلميذ الإمام أحمد عن مسألة، قال له: لماذا لا تأمر ولا تنهى؟ قال: حتى أكمل. قال: أوه، ومن الذي يكمل؟ أو كلمة تشبه ذلك، يعني أنه لا يكمل أحد إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أو يكمل الإنسان كمالا نسبيا. لكن هل ننتظر حتى نتبرأ من الذنوب والخطايا ثم لا نذنب ولا نخطئ ندعو الناس؟ هذا ليس بالصحيح. قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعلينا أن ندعو ولا نتبرع بالذنوب. وكثير من الأحباب يرى أنه لا يحق له أن يشارك ولا أن يتكلم ولا أن يدعو لأنه مذنب. وهل سمعتم أن واحدا من حضر هذا الجمع أو من غيره أو من أخيار الصحوة أو من جهابية الأمة وفضلائها معصوم من الذنب؟ لا أعلم واحدا. والذنب كالحتم على العبد، لا بد أن يذنب، ولكن الله يغفر الذنب ويستر العيب، وما نحن إلا مقصرون. معور يروي عن معور، والراحم والساتر هو الله سبحانه وتعالى. أيضا من أخطائنا وهي الثالثة عشرة الإقليمية في دعوتنا، إذا تحدثنا نتحدث وكأن البلد الذي أمامنا هو العالم الإسلامي، وكأن الكرة الأرضية قد مثلت أمامنا بمشكلاتها وبمقتضياتها وبأطروحاتها وبما فيها، وهذا خطأ. إنه يجب علينا أن نخاطب العالم الإسلامي جميعا: كنتم خير أمة أخرجت للناس جميعا. وقال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فانطلق صلى الله عليه وسلم من هذا المبدأ، خطابه لكل العالم ولكل من في الأرض. اسمع أحيانا كثير من محاضراته يتكلم عن جزئية من الجزئيات في إقليم من الأقاليم، وصاحبها يجزئ هذا الإقليم عن سائر العالم الإسلامي، ثم تبقى المحاضرات والكتيبات والأشرطة والندوات إلا القليل في مثلا بلد من البلاد الإسلامية دون البلاد الأخرى التي تعد بكثير من الأخطاء وكثير من التفسير. قال سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم: لتنذر أم القرى ومن حولها. قال: بعضهم من حولها هم أهل الأرض، فأهل الأرض كلهم حول مكة. أيضا من أخطائنا وهو الخطأ الرابع عشر عدم احترام التخصص. نادى بعضهم باحترام التخصص وهو أول من ولغ في الإناء، وهذا الإناء الذي ولغ فيه يغسل بالماء 7 مرات إحداهن بالتراب. وأنا أقول للأخيار والفضلاء، وأنا متطفل بين يديه، من علينا نحن في دائرتنا دائرة الصحوة الإسلامية أهل الالتزام والمسيرة الخالدة، وأما أولئك فلنا كلام آخر معهم، إن علينا في أنفسنا أن نعتني بالتخصص. وكان السلف يرون أن من يتكلم في غير فنه يخطئ، وقالوا عن بعضهم في التراجم: أخطأ لأنه تكلم في غير فنه. والإنسان عرضة للخطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر مبدأ التخصص مع أصحابه، فجعل سيد القراء وبين وزيد بن ثابت الفرائض وحسان للشعر وخالد بن الوليد الجهاد وعندنا ثغرات ومعنا من الأخيار من يستطيع سدها إذا وقفوا في مواطنهم التي يسروا هم لها. مثلا تدليات الشيخ دكتور بكر بن زيد في عالم بناء العقيدة وعرض منهج أهل السنة والجماعة لشباب الصحوة نريده في المكان هذا يسده لنا. مثلا الدكتور الشاعر عبد الرحمن العشماوي نريده فحسب في الأدب والقوافي متصديا لها منازحا عن الدين ونذكره عند ذلك ويسد علينا هذه الثغرة. إشراقات الدكتور أحمد الكويجري يرد على الزنادقة الجدد نطلبها ونريده من واقع تخصصه لا يعدوه. مثلا الإعلام وأدية الإعلام وبلاوى الإعلام دواؤها من مثل الدكتور سعيد بن زعيم يريده في هذا يجيده وينفذ أمر الله سبحانه وتعالى وقدره على يديه. كثير من الأخيار لكننا لا نطلب الطبيب أن يأتي خطيبا وقد يكون هذا في النادر. ولا نطلب من المهندس أن يكون مفتيا ولا من الشاعر أن يكون مثلا ماذا يكون طبيبا أو نحو ذلك. إما افهموا المعنى افهموا المعنى فأنا أريد هذا. نعم ما دام فهم هذا فالحمد لله. على كل حال كثير من الناس يترك تخصصه ويذهب إلى تخصص آخر فيسيء ويخطئ والأمة والحمد لله مكتملة في هذا الجوانب. عندنا عشرات من الشعراء وعندنا عشرات من الخطباء وعشرات من المفتين ومن المؤذنين ومنهم واحد سوف يؤذن وبعد الأذان يقبل إن شاء الله. الخطأ الخامس عشر من أخطائنا التقصير في تكفير فواد المؤمنين. الدين مبني على المراغمة مراغمة أهل الباطل. هذه الكلمة لابن القيم في مدارج السالكين. أن نظهر الإسلام بالقوة في تجمعاتنا وفي لقاءاتنا وفي محاضراتنا. وقد مشى أبو دجانة في أحد مسجد الخيلاء أمام الكفار والخيلاء محرم إلا في مثل ذاك الموطن. قال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن أو في هذا الموطن. فعلينا أن نكسر فواد الأخيار والمؤمنين بمثل اللقاءات الدروس المحاضرات. لماذا لا نحشد حشدا هائلا في الحضور حتى نظهر هذا الدين بمظهر القوة والتكاتف والتعاون. العيد جماعة الجمعة جماعة الاستسقاء صلاة الكسوف الأفراح الإيمانية كذلك المحاضرات والدروس. بعضهم يتجرع أنه لا يستفيد من المتكلم. نعم قد يكون متكلم مفضولا وأنت فاضل أفضل منه لكنك تحضر لتكفير سواد المؤمنين ولإظهار القوة والكثرة والعدد فإن هذا مقصود. والمرتجون والمارقون والمرتجقة يغيبهم تجمع المؤمنين وهذا مما يسعدنا ويفلد صدورنا. يزيد يغض الطرف بيني كأنما دوى بين عينيه علي المحاجم فلا ينبسط ما بين عينيك من دوى ولا تلقني إلا وأنفك راغم. إن إرغام هؤلاء مطلب شرعي لنا نحن نريد أن نغيظ هؤلاء المارقين المرتجين الذين يفرحون بتجمعات أهل الباطل ويحشدون حشودهم في التجمعات من أجل هذا فحق على ذلك. أيضا وأنا تلميذ في هذا المكان أدعو العلماء والقضاة وكتاب العدل والمشايخ وأساتذة الجامعات والأدباء والمربون أن يحضروا المحاضرات وما عليهم لو حضروا. وقد حضر منه أفضل منهم عند كثير من الدعاة ممن هو أقل منهم علما وممن هو أقل منهم شأنا. بل ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن سليمان عليه السلام على جلالته وعلمه سمع من الهدهد لما قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فحق لهم أن يحضروا وأن يشاركوا وأن ينصروا هذا الدين بالحضور. وإن المحاضر يفرح ويفلج صدره ويتفجع إذا رأى المشايخ والقمم العلمية والدعاة والذهاب أمامه. ثم إن الشباب يرون أن مشايخهم قد حضروا وأثروا الساحة بالحضور ودخلوا بعلمهم وبختمتهم واتجانهم وقادوا الركب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مطلب ونحن نغفل عنه كثيرا. لقد تخلى بعض الدعاة عن مشاركات في الندوات والمحاضرات لأن الجمعة خذلهم الناس خذلوهم من الحضور حتى أصبحنا نرى في أنفسنا يجب علينا أن نحشد الناس حشدا وأن نخبرهم لهؤلاء حتى يقوم دعائم هذا الدين. وسبحان الله الذي جمع بعض الوجوه في الشرق ولم يجمعها للخير. رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه سارقا سرق فيهم عليه الحج ووراءه غمامة من الناس، فحث في وجوه التراب وقال قبح الله هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. الوجوه المؤلفة لا ترى كثير إلا في الشر أو في الطوارئ التي تحدث لا مصلحة من ورائها، أما أهل الخير فقليل. أنا أعرف أن الحضور كثير، لكن بالنسبة لمن يحضر في بعض أماكن اللهو واللغو والعبث ألوف مؤلفة، من حضر هنا 6000 يحضر في المدرجات 60,000 أكثر. فعلى جزى الله خيرا من كثر ثواب المؤمنين وحسنه الله في زمرة المؤمنين. خطاؤنا 16 تكسيرنا في مد الجسور مع كثير من طبقات الناس. قد نتوجه بالدعوة والتأثير والعلم والتربية والتوعية إلى شباب الصحوة أو الطلاب أو أهل الخير أو مفيد أو من فيه التزام. المراكز القيدية مثلا والمخيمات قد لا تأخذ أو لا تسجل إلا من فيه التزام، بل لا فيها أصل وقصر إلا من عنده شيء من الالتزام ولو التزام الظاهر، لكن نترك طبقات وشرائح كبرى تستكون أكثر من الطبقة التي نتحدث إليها، كطبقة التجار مثلا وطبقة الجنود والفلاحين وطبقة عوام الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت في أول الحديث عالم عامة صلى الله عليه وسلم ورسوله عامة وكذلك علماء السلف، فلا بد أن نصل إلى هؤلاء. والناس على الفطرة وهم يقبلون الدعوة ويحترمون الداعي إذا وصل إلى قلوبهم وتحدث معهم. أيضا من خطايانا وهو الخطأ 17 الغلظة والفظاظة. قد توجد فينا من أمثال غلظة في التعامل والفظاظة وعدم وجود اللين والدساسة والبسمة الرائقة التي تجد قلوب المدعوين. ومدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم باللين فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إنه يجب علينا في هذه المرحلة أن نكسب الناس وأن نتألفهم. وقد تألف الرسول صلى الله عليه وسلم صناديد العرب بالإبل وتألفهم بالمال والثياب، فماذا يمنعنا أن نتألف الإنسان بالبسمة والزيارة والتواضع حتى يفتد الناس؟ وإنك لعلى خلق عظيم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا لا يستطيع له إلا من أصلح الله قلبه وهداه سنة محمد عليه الصلاة والسلام. أخطاؤنا كثيرة ويبقى هناك سؤال ربما يطرح، وهو لماذا توجه النقد، لماذا لم توجه النقد للآخرين وتنقدنا نحن؟ وأجيب بما أجبت عنه في أول محاضرة لكن بأسلوب آخر، أقول أحسن نحن أن نتلافى أخطاءنا قبل أن ينبهنا غيرنا على الأخطاء، والتناصح منهج الإسلامي، والمؤمنون نصحة والمنافقون غششة، أما أولئك فلهم كلام آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك تعزير وتأديب وإقامة الحد على عبد الله بن أبي في القدس، قالوا لأن الحد لا يطهره، وإنما قام صلى الله عليه وسلم على من قذف من المسلمين لأن الحد يطهرهم. فأنتم وأنا التنبيه هذا يطهرنا، لأن إن شاء الله على حديث إذا بلغ الماء قلتين من يحمل الحد، فهو شيء سهل لا يعكر إن شاء الله صفو الماء ولا ينجسه، ولكن لا بد للناس من أن يذكروا أخطاءهم وأن يدرسوها، وهي مرحلة لا بد منها وصلنا إليها إن شاء الله، مرحلة أن نتلفت وراءنا في أخطائنا التي وضعناها وندرس ملفاتنا السابقة في الدعوة والعمل والجهاد والتعليم، لأننا لسنا معصومين، وهي عرضة للتدارس في عصر أصبح العالم يدرس أخطاءه، العالم الكافر والعالم المسلم. أنتهي فألخص الأخطاء: الأول قلة الإنصاف، الثاني صعوبة عرض العقيدة التوحيد السهلة الواضحة الميسرة على الناس، هذه من أخطائنا، الثالث تسمية البطالة الكفدل والانزواء عن كسب المال وجمع الرزق، الرابع مراجعة الأخطاء والاستفادة من التجارب تنقصنا هذه وقد وقعنا في أخطاء مذمومة ولم نستفد منها، الخامس عدم عذر المجتهد المخطئ إذا كان قصده الحق، السادس إعطاء المسائل أكبر من حجمها أو التشاغل بقضايا غير واقعة أو غيرها أهم منها، السابع استعجال النتائج، الثامن الفرار من الدعوة والمشاركة والتأثير بحجة الفتنة والحفاظ على الدين، التاسع عدم الرجوع إلى الذين يستنبطونه من أهل العلم فيما يلم بنا، العاشر ضيق النظرة الدعوية، أو تحجيمها في أسلوب واحد فحسب. الحاجة أثر تفكيرنا في التخطيط المسبق والدراسة المتأنية والانطلاق بعشوائية في أعمالنا وفي مشاريعنا. الثاني أثر تضرع البعض بذنوب وخطايا فلا يدعو. والثالث أثر الإقليمية في دعوتنا. الرابع أثر عدم احترام التخصص. والخامس أثر التكثير في تكثير فوائد المؤمنين. أما السادس أثر فتكثيرنا في مد الجسور مع الطبقات الأخرى من طبقات المجتمع ومن صلاح الناس. وأما السابع عشر فهو الغلظة والفظاظة في بعض أساليبنا أو في بعضنا. أسأل الله أن يصلح الحال. أقول لكم أيها الأحباب هذه وجهات النظر. تقبل المناقشة وتقبل الحوار من كلام رجل ليس بمعصوم وهو مخطئ وهو أول مخطئ. لعمر الله ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم. ولكن البلاد إذا تعرف وصلح نفسها رؤيا الهشيم فأنا الهشيم هذه الليلة. فخذوا من الهشيم ما استطعتم واعفوا عن أخيكم عفى الله عنكم. واعلموا أنها من مبدأ النصح. عسى الله أن يسلخ بنا وبكم طريق الرشاد وأن يحفظنا وإياكم من طريق الهالكين وأن يجعلنا ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه وأن يهدي بنا وبكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى صراط الله المستقيم وأن يرغم بنا أنوف المرتدين والمنافقين والملحدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.